بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال له: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه: شديد القوى. فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ طيب، في هذه الشبهة التي أوردها بعض هؤلاء الذين يدعون إلى سؤال أهل القبور واللجوء إليهم ويدافعون عن ذلك وأنه ليس بشرك، فاستدلوا بقصة إبراهيم. وإبراهيم عليه السلام بعد أن حطم الأصنام وظهر لقومه أنه هو الذي فعل ذلك، فائتمروا بينهم على أن يحرقوه، وأرادوا أن يكون هذا تنكيلا وأن يكون في هذا عبرة لغيره ممن قد تسول له نفسه مثل ما صنع، وأرادوا هذا نصرة لآلهتهم، قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فجمعوا حطبا كثيرا وأوقدوا نارا عظيمة، يذكر في كتب التفسير، لكن هذا قد يكون من أخبار بني إسرائيل، أن المرأة كان يمرض ولدها فتنذر إن عوفي ولدها، أو تمرض فتنذر إن عوفيت أن تأتي بحطب لتلك النار التي توقد من أجل إبراهيم. ويذكرون أنها كانت نارا عظيمة بحيث لم يستطيعوا هم بأنفسهم أن يقذفوا إبراهيم مباشرة، إنما يقولون أتوا بمنجنيق من أجل أن يرموا إبراهيم إلى تلك النار من شدة استعارها وتلهبها، والله أعلم بحقيقة الأمر. وقد قال الله عنهم: قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. هذا يدل على أنها كانت نارا عظيمة. هناك قصة تذكر في كتب التفسير عند هذه الآية وعند قول الله جل وعلا: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أن يرحمك الله جبريل عليه السلام عرض لإبراهيم لما رمي بإبراهيم من فم المنجنيق، فقال يا إبراهيم: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. فيقولون جبريل عرض عليه أن يستغيث به، وهذا يدل على جواز الاستغاثة، لأنه يخلصه من شدة. فجبريل يعرض وإبراهيم غاية ما في الأمر أنه يقول أما إليك فلا، يعني إلا أريدها منك. هذه القصة من حيث هي لم تصح، أعني عن المعصوم عليه الصلاة والسلام أو بخبر يوثق به. فغاية ما في الأمر جاءت آثار منقولة عن بعض التابعين أو أتباع التابعين. فقد رواه ابن جرير من رواية المعتمر بن سليمان عن بعض أصحابه. المعتمر هذا من التابعين، بعض أصحاب هؤلاء الله أعلم منهم من هم. ثم لم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ذكر الكلام هكذا مرسلا. وجاءت عن بشر بن الحارث الحافي وهو من أقران الإمام أحمد، وهؤلاء من صغار أتباع التابعين، أن إبراهيم لما ألقي فذكر نحو هذا. فمن ناحية أولا يقال ثبت العرش ثم انقش، القصة لا تصح، فكيف تبنون أمورا في التوحيد على مثل هذا الذي لا يصح؟ طيب على فرض الصحة تنزلا، فالشيخ يقول نحن لا ننكر الاستغاثة مطلقا. من الذي يقول لا يجوز أن تستغيث بأحد مطلقا ولو كان حيا حاضرا قادرا؟ هذا كذب، هذا كذب على دعوة الشيخ رحمه الله، فهو ما أنكر هذا. وعليه فهذه القصة لو صحت فلا محذور في ذلك، فجبريل حي حاضر قادر يعرض على إبراهيم، فحضر لدى إبراهيم أو أتى إبراهيم في ذلك الوقت، وقد أعطاه الله جل وعلا قوة عظيمة، أعطى جبريل قوة عظيمة، والله جل وعلا قال في وصفه علمه شديد القوى، فعنده قوة عظيمة. وفي قصة قوم لوط أن جبريل عليه السلام اقتلع قرى اللوطية، اقتلعها اقتلاعا ورفعها بجناح إلى السماء ثم رماها قرى بأكملها، فضلا عن مثل هذا الموضع الذي يلقى فيه إبراهيم عليه السلام. المراد أن عنده قوة عظيمة، فلو أنه يعني أذن الله له بذلك وإبراهيم سأله مثل هذا الأمر فكان يسيرا عليه أن يأخذ هذه النار ومن حولها ويرميها في المشرق أو في المغرب، أو أن يأخذ إبراهيم عليه السلام فيؤخره عن تلك النار أو يصعد به إلى السماء، كل هذا مقدور. فلو صحت فهو عرض عليه أمرا يستطيعه، أغيثك من هذا الأمر الذي في مقدوري أن أغيثك فيه. ولكن إبراهيم عليه السلام لكمال توحيده قال أما إليك فلا. والذي ثبت ما جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. فإبراهيم عليه السلام لما رمي به قال حسبي الله ونعم الوكيل، أي يكفيني الله وهو خير من يعتمد عليه ويفوض الأمر إليه. فكان عنده توحيد عظيم وهو مستكف بالله سبحانه وتعالى مع شدة الموقف وهوله، فقومه قد اجتمعوا، هذه النار العظيمة قد أوقدت ويرمى به، قال حين ألقي، حين ألقي في النار فقال هذه الكلمة. وانظر إلى عظم أمر الله سبحانه وتعالى، هو قال هذه الكلمة والله جل وعلا قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم في وقت يسير، فكانت تلك النار على إبراهيم عليه السلام بردا وسلاما، ليست بردا بحيث يتأذى لا، بل بردا فيه سلامة. وقد كان في هذه الآية العظيمة ما يدعو قومه إلى التوحيد، هذا الرجل قد فعلوا به هذا الفعل العظيمة ومع هذا خرج منها سالما غانما معافى ولم تؤثر فيه النار شيئا. بعضهم يقول إنما أثرت في القيود، أن أحرقت تلك القيود فسقطت عنه. وقد جاء في بعض هذه الآثار أن جبريل أتاه وهو يوثق وهم في القماط حينما يشدونه وثاقا من أجل أن يقذفوه في النار، فقال له أما إليك فلا. فعلى كل، فمن ناحية القصة لا تثبت، لو ثبتت فجبريل عرض عليه أمرا هو يقدر عليه، وهذا إنما هو مبني عندهم على أمر باطل، أن الشيخ يذهب إلى عدم جواز الاستغاثة بغير الله مطلقا، وهذا باطل أصلا، فإنه لا يقول بذلك، إنما ينكر الاستغاثة بالأموات أو الاستغاثة بالأحياء الغائبين، هذا هو الذي يكون شركا بالله سبحانه وتعالى. ثم إنه رحمه الله ذكر لهذا أيضا مثالا فيه تقريب له، فلو أن رجلا محتاجا به حاجة شديدة فعرض عليه بعض الأغنياء أن يعطيه مالا على سبيل القرض أو على سبيل الهبة كما ذكرها هنا من أجل أن يقضي به حاجته، فهذا الرجل قال لا أريد، هذا الرجل محتاج أبى أن يأخذ، قال أنا أرضى بأن أصبر حتى يفرج الله وأحتمل هذا، هذا حاله أكمل من حال ذلك الرجل الذي قال سأخذ هذا قرضة ثم أقضي، فهذا الثاني يعني عنده اعتماد عظيم على الله سبحانه وتعالى. طيب فهل يقال هذا الغن يدعوه إلى أن يستغيث به؟ أو لو أن الرجل أجابه فقال أقرضني، أو قال وهبت هذا لك لتقضي بي حاجتك فقال قبلت، هل أحد يقول هذه استغاثة محرمة أو هذه استغاثة شركية؟ لا، هذا الرجل محسن، هذا الرجل غني، إن أقرضه فهو محسن وإن وهبه فهو محسن، وذلك الرجل لو قبل لم يكن عليه غضاضة ولم يكن قد وقع في محظور، بل فعل أمرا جائزا له، وخصوصا لو كان هذا على سبيل الهبة، ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمر، وما لا فلا تتبعه نفسك. فهذا الرجل الفقير أراد أن يتصبر حتى يأتيه الله جل وعلا برزق لا منة فيه لأحد، وقد كان بعض السلف يفعلون مثل هذا، فأحيانا يعطون أشياء فيأبون، يأبون مع شدة الحاجة، والذي يقرأ في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله فيجد أشياء عجيبة، أحيانا كان يأتي من الخليفة أيام المتوكل لا الذي قام بنصرة السنة، فيبعث إليه بأشياء من طعام أو من مال وهو يأبى أن يقبل من ذلك شيئا، وقد يكون له يعني ما ينظر فيه إلى بعض الأمور، إما خاف على نفسه أو يخاف أن هذا المال فيه شيء من الشبهة وأعطي له ولم يعطى لغيره من المسلمين، المهم بل هجر بعض أولاده وهو ولد صالح مع أنه أخذ لشدة الحاجة التي عنده، هجره لفعل ذلك وصار لا يأكل من طعام يأتيه من بيت ابنه صالح بن أحمد. فيعني بعض الناس يعطيه الله توكلا عظيما وصبرا عظيما فيحتمل إلى أن يأتيه الله جل وعلا برزق منه لا يكون فيه منة لأحد. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، يعني ما قد مر هو أو يفهم منه هذه المسألة، ولكن حينما تفرد على حدة فيكون هذا أجمع لشتاتها وأقرب إلى حسن فهمها، وأيضا يتأكد الفهم مع ما قد مر من قبل. قال ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند ككفر فرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون إن هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار، ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، لقوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه المسألة كبيرة وطويلة، تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو لخوف نقص دنيا أو جاه أو مداراة لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا. فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله. على كل ختم المؤلف بهذه المسألة المهمة، وهو أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. ففي الناس من يعرف التوحيد بقلبه، يعرف ما هو توحيد الله، وقد يعتقد في قلبه أيضا أن هذا هو الحق، ولكن من حيث القول لا يقول لا إله إلا الله، من حيث القول يشرك بالله، من حيث العمل أيضا يشرك بالله جل وعلا، هذا كافر، ولا ينفعه معرفته الحق بقلبه، بل هذا ككفر فرعون وإبليس وأمثالهما. فإبليس مثلا يعرف أن الله هو الإله الحق، ولكن أقواله أفعاله أقوال وأفعال عنده أقوال وأفعال شركية، فلا تنفعه هذه المعرفة. طيب فرعون، الله جل وعلا يقول عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وظهر هذا عليه لما شعر بحلول الموت، فلما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فلو كان يعتقد أن هذا باطل تماما ما كان يقول هذه المقالة، ولكنه يعرف أنها حق، فحمله الكبر والعناد على عدم قول كلمة التوحيد وعلى عدم الامتثال لها، بل قال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. إذن فهذه المعرفة التي قامت بقلبه لا تنفعه، لا تنفعه شيئا، هذا كافر. طيب بعض الناس قد يعرف هذا بقلبه، يعرف التوحيد وينطق به بلسانه، ولكنه يخالفه في عمله، فيعرف التوحيد بقلبه ويقول لا إله إلا الله، لكنه يخالف ذلك بالعمل. فتجد أنه مثلا يسجد لغير الله، يطوف بالقبور ونحو هذا، فهذا أو هذه الصفة أهل النفاق، فإنهم أظهروا خلاف. طيب هذا كفر، هذا كفر، هذا يعرف التوحيد بقلبه وأنه هو الحق وقاله بلسانه، ولكنه خالفه بعمله، بعمله يخالف ذلك، فلا ينفع ذلك القول ولا ذلك الاعتقاد. فمثلا يوجد أناس عرفوا التوحيد، يعرفونه بقلوبهم، وإذا سمعوا مثل هذا الكلام قالوا هذا حق، ولكن يقولون: نحن في بلد فلا يمشي في الناس إلا من كان يفعل مثلهم. طيب هذه البلاد إيش الحاصل فيها؟ الطواف بالقبور، دعاء المقبور، كذلك عمل الموالد فيها أشياء شركية، وما جرى مجرى هذا، ما جرى مجرى هذا. فتجد أنه يوافقهم، يفعل مثل أفعالهم أو بعض هذه الأفعال، هذا لا ينفع اعتقاده ولا ينفع ذلك القول. طيب لماذا لا تنكر؟ لماذا لا يعني تبتعد عن مثل أفعالهم؟ فيقول أنا أخاف لو أنكرت فله دنيا تحصل من قبل هؤلاء، أو له جاه فيخاف أن يفوت هذا الجاه ونحو ذلك، فهذا أيضا كافر، هذا كافر. كذلك بعض الناس قد يقول بلسانه كلمة التوحيد ويفعل بجوارحه ما يدل على التوحيد، فيحلف بالله، يصلي في الظاهر، يصلي لله، يسجد لله، يذبح لله إلى آخره، ولكن في حقيقة الأمر هو لا يعتقد هذا باطنا، غير مقتنع به. فهذا حاله حال المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. ما نفع من تلك الأقوال التي هي توحيد ولا تلك الأفعال التي تدل على التوحيد، لأنها لم تصدر عن اعتقاد أنهم يعتقدون أن هذا هو الحق، بل هم يرونه باطلا، ولكن خوفا على أنفسهم تستروا وتظاهروا بالإسلام، وهؤلاء أمرهم أشد من الكفار الخلص، ولهذا قال الله فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهذه أصناف، هذه أصناف من الناس، ففيهم من يعرف بقلبه لكن يخالف بلسانه بأفعاله، فيهم من يعرف بقلبه ولسانه ولكن يخالف بفعله خوفا على دنيا أو مدارات لبعضهم أو خوفا على ذهاب جاه، وهكذا من يفعل بجوارحه ويقول بلسانه الحق ولكنه لا يعتقده بقلبه. فكل هؤلاء ليسوا من أهل التوحيد، بل هم واقعون في الشرك، وبعضهم قد يجمع هذا كله، لا معرفة بالقلب ولا عمل باللسان ولا عمل بالجوارح، فيكون كافرا من هذه الجهات كلها. وبقي المؤلف كلام يختم به حول آيتين إن شاء الله تأتي معنا في درس لاحق. نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.